حسلي بالمكتوب ولا حرض أبد مغلوب وحول الدنيا دنيا أنا راجع أنا راجع أنا راجع للمحبوب لا حسلي بالمكتوب ولا حرض أبد مغلوب لا حسلي حرض أبد مغلوب وحق الدنيا دنيا أنا راجع أنا راجع أنا راجع للمحبوب ونغني أغاني جديدة مليانة حكاوي سعيدة ونغني أغاني جديدة مليانة حكاوي سعيدة وحنغزل توب الفرحة يا أبويا وأقول يا حبيبي.